أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الزكاة، قال: معنى الزكاة وحكمها وفضلها. معنى الزكاة وحكمها وفضلها. شرع الله لعباده عبادات متنوعة، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة والصدقة، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد. لذلك خذوا هذا في الاعتبار، لأن للفقهاء كلام في مسألة تقسيم العبادات هذه إلى عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات مالية بدنية. سوف يترتب على هذا التقسيم أمور عندهم. مثلا إذا كان في شأن ما ينتفع به الميت كما تقدم معنا، عندهم أنه إذا كان العبادة عبادة بدنية كشأن الصلاة، الغرض منها الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، فهذا كيف يقام به عن أي أحد؟ يبقى الفائدة منها إيه؟ الفائدة ستعود عليه هو على حال قلبه وكذا. فإذا واحد ما ينفعش يصلي عن واحد، جميل. الصوم نفس الأمر، إلا أنهم في الحديث صوم النذر، ده احنا تقدم معانا، إنما أن يصوم عنه الهدف من الصوم نفس الشيء، إنه يطهر قلبه في الصيام. معاني عظيمة: عليكم بالصوم فإنه لا عدل له، عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، المعاني دي. إذن يتعلق الصيام بالبدن أيضا، إنما ينفع يتصدق عنه عبادة مالية، أو ينبغي عليه إذا لم يكن قد أخرج مال الزكاة أن يخرج مال الزكاة من ماله قبل أن يوزع التركة. نعم. ليه؟ لأنها تتعلق بحق الغير، تتعلق بحق تاني، واحد تاني، فيخرج عنه. نعم. يعني الهدف فيها مش عائد عليه، يعني كل ما يعود عليه هو في حياته بالنفع يبقى لا يتقرب إلى الله عز وجل به بعده، أما ما يعود على يكون له مصلحة للغير يبقى كذلك. شأن الحج كذلك، فيه عبادة بدنية وفيه عبادة مالية، فيه الاثنين معا، مش بيخرج من ماله، مش ربنا سبحانه وتعالى افترض عليه الحج شريطة أن يكون استطاع السبيل، لمن استطاع إليه سبيلا، استطاعت السبيل الزاد والراحلة، الزاد والراحلة دي لابد أن يكون له مال، إذن فيها عبادة، يعني هينفق جزء من ماله ليستطيع أن يأتي بهذا النسك، وفي نفس الوقت يكون فيها عمل بالبدن في مسألة الحج والجهاد ونحو من ذلك. الحج في مسألة ما ينتفع به الميت قلنا يصح له ذلك، لأنها أيضا يكون فيها بذل المال ويكون فيها انتفاع للغير. منها ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه كالصيام. ونوع الله العبادات ليختبر العباد من يقدم طاعة ربه على هوى نفسه، وليقوم كل واحد بما يسهل عليه ويناسبه منها. المال لا ينفع صاحبه إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون حلالا، وأن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله، وأن يؤدي حق الله فيه. انظروا، المال لا ينفع صاحبه بل يكون نقمة عليه إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط. أول شيء أن يكون حلال. لماذا؟ لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان ماله من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أن يكون حلالا، وأن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله، بل قال الله في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الفلوس معمولة ليه؟ عشان تعرف تؤدي بها حق الله عز وجل، فأنزل المال لذلك، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما نحن ففهمناها بشكل آخر، صار المال لهوى الأنفس. حق المال: أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال: فاستقبلنا أحد. كانوا ماشيين لغاية ما وصلوا لغاية جبل أحد، فقال: يا أبا ذر، لوددت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال لا أود أن يكون لي مثل أحد ذهب يكون لي ثالثة، يعني ما يبقاش عندي لمدة 3 أيام جبل أحد ذهبا يبقى لي منه ديناران إلا ما أرصده لدين، إلا ما أرصده لدين. إنما حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وعن شماله وعن خلفه، حق المال هكذا أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، ألا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله وأن يؤدي حق الله فيه. هو من حق الله عز وجل فيه لا شك أمر الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر، شدد في مسألة الزكاة، وأخبر أن من لا يؤدي حق الله في ماله لا سيما أمر الزكاة فإن الله عز وجل يعاقبه بأن يجعل ماله هذا شجاعا أقرعا حية سوداء له ذبيبتان على رأسها، نكتتين صوت، علامتين صوت كده، يلزمه ويطوقه ويقول أنا كنزك أنا كنزك. لذلك العلماء قالوا المال عقرب فلا تكثر العقارب في حجرك. الزكاة هي النماء والزيادة، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. أدي بقى إيه تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة، زكاة أي نما وزاد، وهي في الاصطلاح حق واجب في مال خاص، هذا المال الذي يبلغ النصاب كما ستأتي الأنصبة والمقادير الخاصة التي قدرها الشرع في ذلك، في مال خاص لطائفة مخصوصة، هؤلاء من يستحقون أمر الزكاة في وقت خاص، وهي مسألة حوالين الحول أو نحو من هذه كما سيأتي تفصيله في أنواع الزكاة. الزكاة متى فرضت؟ فرضت الزكاة في مكة، أما تقديرها وتقدير نصابها وبيان الأموال التي تزكى وبيان مصارفها فكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. حكم الزكاة. الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والصدقة هنا هي المراد بها الزكاة، ليس المراد بها الصدقة بمعنى بالمعنى الدارج عندنا الصدقة التي تكون نفلا، لا، المقصود هنا الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صل عليهم، أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حكمة مشروعية الزكاة. ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين فحسب، بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا له. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. إذن المال قد يصل بالمرء أن يعبده، أنه يعبده، يحبه ويحب جمعه ويذل من أجل جمعه ويذل في إنفاقه، يكون شحيح به، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليكون سيدا له لا عبدا له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نوليه الاهتمام، إن مسألة الزكاة هي مش مسألة تتعلق بالفقير وحاجة الفقير فقط، لأن دائما أبدا العلماء عندما يتكلموا في هذه المسألة يقولون لحاجة الفقير، لحاجة الفقير، لإعانة الفقراء وهكذا. لا، ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ففي الأصل الزكاة تطهرك وتزكيك، يكون الإنسان حالئذ مستطيعا أن يتحكم في نفسه، يلجمها، وكونه ينفق أعز شيء يعني يكون إليه بحكم أن المال حبيب إلى النفس، ينفقه هكذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على إيمانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، بتعميم معنى الصدقة، هذا برهان على إيمانك. الزكاة وإن كانت في ظاهرها نقص من كمية المال لكن آثارها زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، وزيادة الإيمان في قلب صاحبها، وزيادة في خلقه الكريم، فهي بذل وعطاء، وبذل محبوب إلى النفس من أجل محبوب أعلى منه وهو إرضاء ربه سبحانه والفوز بجنته. يبقى ده دلالة على الإيمان، ولا إن هو محبوب إلى النفس وينفقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما نقص مال من صدقة. نظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال. دايما بقى نقول له كده، هو المال مالك؟ هذا ماله، لو أراد أن يأخذه الآن أخذه، وانت عارف كده كويس. لو ابتلاك والعياذ بالله ابتلاك بمرض مستعصي، قد تنفق مالك كله وتسمع بقى ان فلان انفق على ولده فلان 2 مليون و 3 مليون علشان مش عارف ايه، علشان عنده كذا او كذا او كذا، وراح وفلان اصيب والعياذ بالله مثلا بالعقم، يقعد يطلع يلف العالم كله علشان يداوم مثل ذلك وينفق الاموال البهظة. ولو انه تفطن الى هذه المسألة من البداية ربما لم ينفق مثل هذه الاموال. تدخل بقى دلوقتي التجارات، البورصة كل شوية تقع والناس تقول لك فلان خسران لغاية دلوقتي مش عارف 5 مليون، وفلان خسران كذا وفلان خسر كذا. خدنا في لحظة، اذا ارادها الان اخذها، يبقى يحصل له اي شيء من اي خسائر اي كذا اي كذا. الناس لا تتفطن الى هذه المعاني في شأن انفاق الزكاة. وانما الناس بقى اللي هم عندهم خبرة في التعامل ويعرفون سنن الله تلاقيهم كده يفهموا ان الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. يقول لك طلع حاجة لله، ده أكيد في حاجة. أحد الناس يخبرني يقول لي سبحان الله، كان عندهم مصنع ملابس، فمرة قالوا أخبر الراجل إنه في لصوص أخذوا أثواب من المصنع وجروا بيها وخدوا كمية. الراجل قال لي بقى أول حاجة قال لأولاده أنتوا السنة دي ما طلعتوش الزكاة صح، وبيقولوا ان هما يعني بالحسابات والحاجه بس يعني ايه ترخصوا يعني ما اخذوهاش بدقه يعني، بس مطلعين الزكاه. رجعوا الحسابات تاني طلعوا فعلا ان الزكاه ما طلعتش صح. وبيقولوا بعد كده سبحان الله الناس جرت خصوص خدوا الحاجه وجروا بيها، فجم في حته كده ينتقلوا فيها على شط نهر عشان يعرف يعدي، ما عرفوش وخافوا سابوا الاثواب على الشط ومشوا. رجعت له تاني قلت سبحان الله. وشوفوا الفقه الرجل، اول ما حصل حاجه ما قالهمش بقى ايه اعملوا كذا، اول حاجه قال لهم الزكاه ما طلعتش صح. نظام المال في الاسلام يقوم على اساس الاعتراف بان الله وحده هو المالك الاصيل للمال، وله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضيه التملك وايجاب الحقوق في المال وتحديدها وتقديرها وبيان مصاريفها وطرق اكتسابها وطرق انفاقها. فالزكاه تكفر الخطايا وهي سبب لدخول الجنه والنجاه من النار. وشرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، وهي جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء، فتصفو النفوس وتطيب القلوب وتنشرح الصدور وينعم الجميع بالأمن والمحبة والأخوة. والزكاة تزيد في حسنات مؤديها وتقي المال من الآفات وتثمره وتنميه وتزيده وتسد حاجة الفقراء والمساكين وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطو. هذه حكم عظيمة في شأن مشروعية الزكاة. نشرع في الأمور الخاصة بفقه هذا الباب. قال مقادير الزكاة. جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية بلا تعب الخمس. ده رجل في أرضه بيحفر طلع له كنز، ما عملش حاجة، ده بقى ده كده ربنا فتح عليه وأراد أن يرزقه من حيث لا يحتسب. قال يطلع كام ده بقى؟ يطلع الخمس، بس بشرط أنها تكون من دفن الجاهلية. سيأتي الكلام ده بتفصيله. من دفن الجاهلية يعني لو أنها ان الكاس دي لو كانت هذه الكنوز كانت ترجع الى الدولة الاسلامية فلا يكون فيها ذلك، انما بقى الفراعنة والحاجات اللي قبل كده دي والكلام ده فيها الخمس. وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤونة. سقي بلا مؤونة اللي هو يبقى بالمطر. فيه العش برضو، هو ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه فيبقى فيه العش، زي ما بيحصل كده اكثر شبه الجزيره قايم على الكلام ده. ما ينفعش الا انه المطر هو الذي يكون سبب السقي. طيب ما فيه التعب من طرفين، البذر والسقي وهو ما سقي بمؤونة، خلها ربع الخمس يعني 5%، نصف العشر يعني 5%. أما فيما كثر فيه التعب والتقلب طول العام كالنقود وعروض التجارة فجعلها ربع العشر كده. أظن الصورة تبقى واضحة. يبقى الركاز 20% على اعتبار أنه هو لم يتعب في هذا خالص، رزقه الله من حيث لا يحتسب. طيب بعد كده الزرع سقيا من غير مؤونة يسقى بالأمطار خلها 10%، أما ما سقي بمؤونة خليناها 5%. اللي يكثر فيه التعب زي زكاة عروض التجارة والنقود كام؟ ربع العشر 2.5%. قال فضل أداء الزكاة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربط الله عز وجل بين أمر الزكاة وبين أمر الصلاة كما تعرفون في غير ما آية من كتاب الله تعالى لبيان عظم قدر هذه العبادة في الإسلام. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب ما هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة العمل الصالح، لكن هذا يسمونه من باب عطف بالخاص على العام، وهذا فيه مزية خاصة. من جملة العمل الصالح صحيح، لكن مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم العمل الصالح. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تجب الزكاة في مال الكبير والصغير. يعني عشان بقى أي حد هو واحد وارث، الصغير ده له مال، أو واحد بقى يجي إيه يعني يحسب إنها حيلة فيروح كاتب لابنه الصغير لسه يروح حاطط له 1,000,000 جنيه في كان ده فلوس الوقت. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. مال الكبير ومال الصغير، الذكر والأنثى. طب وهل تجب في مال المجنون؟ يعني هو له مال بس جن، ماشي، هل له ذلك؟ المعتوه والمجنون إذا كان المال مستقرا وبلغ نصابا وحال عليه الحول أيضا تجب فيه الزكاة. لأن ليه كل ده؟ لأن الحكم اللي احنا تقدمت معنا فبعضها سيتخلف، ده مال وهذا المال مرصد للنماء، انه بيحطه في بنك ولا بيشغله ولا اي مكان. المهم هذا المال اصله انه يبقى ليه فقير ليه حق فيه. فدلوقتي لو قلنا ان المجنون لا زكاة عليه على اعتبار انه رفع عنه اصلا القلم، فبالتالي يبقى كيف يكون شأنه قياسا عليه؟ نعم، يبقى علشان اعتبار ايه؟ انه يتعلق بحق الغير، يتعلق بحق الفقير ده، عشان كده اوجبنا من الزكاة على المجنون وعلى الصغير. الكافر طبعا قال إذا كان المال مستقرا بلغ نصابا حال عليه الحول، الشروط التي ستأتينا تفصيلها، وكان المالك مسلما حرا. أما العبد فليس عليه الزكاة لأن هو مال، فكيف يكون هو نفسه مال؟ فكيف يتملك مال؟ امتلاكه يكون ملك، يسموه ملك ضعيف. ثم ماله مال لسيده، سيده بقى يبقى المال سيده، يبقى سيده ده المال اللي هو في بيده ده يبقى يعمل به. الكافر لا تجب عليه الزكاة وكذا سائر العبادات، لكنه يحاسب عليها يوم القيامة. هذا على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هاتولنا الدليل. الدليل من سورة المدثر. قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يبقوا كفار ولا مش كفار؟ يكذبوا بيوم الدين حتى أتانا اليقين وخوطبوا بأمر الصلاة وبأمر النفقة وغير ذلك. هذا دليل على أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وعلى هذا ينكل عليهم ويزاد عليهم في العقاب. يعني يتحاسبوا الأول على الكفر، كفر وكمان بقى وما صلتش وما عملتش، ولو صلى أصلا وهو الآن كافر لا تقبل منه، يخفف عنه في الدنيا. لو عمل أعمال، يعني رجل بيتصدق وبيعمل أعمال خير وأصحاب القلوب الرحيمة المعاني دي، يبقى يخفف عنه بسببها في الدنيا، أما في الآخرة فينكل به. أما في الدنيا فلا يلزم بها ولا تقبل منه حتى يسلم. الخارج من الأرض ونتاج السائمة وربح التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولا يشترط لها تمام الحول. شوفوا بقى، ربنا قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض ونتاج السائمة صارت عنده من هذه البهائم ما يبلغ النصاب، ما يبلغ النصاب كما ستأتي تفاصيل الأنصبة الآن. السائمة التي تمشي في الأرض يعني من نحو بقى العجول والأبقار والخراف ونحو هذا، وربح التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولا يشترط لها تمام الحول. أما الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره ولا يشترط له نصاب ولا حول. نتاج السائمة وربح التجارة حولهما، الحول يعني سنتهما، حول أصلهما إن كان نصابا، حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. معنى كده إيه بقى؟ أنا كان معايا 5000 جنيه كويس، إمتى هحسب الزكاة؟ كده غير دلوقتي أنا معيش حاجة، دخلت ال 5000 جنيه دول في التجارة، كسبوا قدهم بقوا 10000، جميل. يوم ما أنا مسكت في إيدي ال 10000 جنيه دول وبقوا من مالي، يعني مالي بقى ثروتي أنا دلوقتي تصل إلى هذا، يبقى حال علي الحول. من يوم ما وصلوا 8500 يبقى يبتدي حوالان الحول من هذه اللحظة. طيب ما هو أصل المسألة التجارية دي ساعات ما بتنضبطش قوي، فييجوا يقول لك طب خلاص عين شهر من أول ما أنت مسكت، فممكن تقول مثلا من رمضان رمضان، من محرم لمحرم، أي مكان يعين فيه. إنما هو الأصل إن هو أول ما بلغ النصاب يبتدي يعد ليه الحوالان الحول، بلغ النصاب دلوقتي. فهنقول تجوزا نتجوز معه علشان حكاية التقدير دي، هنقول إن هو هيعتبرها أقرب شهر إليه، هيقول أنا بطلع زكاة مالي كل مثلا صفر، كل جمادة، كل هكذا، كل رجب، كل شعبان، كل رمضان، طبعا الشهر يكون شهر العربي. طيب أنا أطلع ساعتها أو ما مسكت؟ لا، بلغ النصاب ثم حال حول، ثم حال الإيه الحول. بعد سنة بقوا كام؟ كانوا 10000، بعد سنة خسرت بقوا 7000، معلش حاجة، على إني كنت مسكت وقت من الأوقات وكان معايا النصاب. لا، هو جيت حال عليك الحول ولم يصل إلى النصاب، يبقى لازم يكون بلغ النصاب في أوله وكذلك في آخره، مع سواء زاد أو لم يزد. هو 10000 دخل وخرج في الآخر خلص، هم طلعوا هم 10000، ساعتها يخرج كام؟ على 10000. حال الحول، حال عليه الحول وزاد، يعني على كل الأحوال هم خسر وما بلغش النصاب، يعني يبلغ النصاب في أول الحول وفي آخر الحول، يبقى لو خسر يبقى معرفوش، لو كسب يبقى هيطلع على أصل المال. هي دي بقى الأصل والربح. الربح كان كام؟ 3-4000 جنيه كسبهم مثلا، وهو كان معه 10 بقى 15، جميل. هيطلع على 15 كلهم، مش هيطلع على 10. وربح التجارة حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، حول الأصل، يبقى الأصل كان كام؟ 10، ماشي. ثم حال عليهم الحول بقوا 15، فالتاني يقول لك الخمسة ما حالش عليهم الحول، لا، هنعتبر ان حولهما حول ايه أصلهما، يبقى كده يبقى دخلنا الاثنين في بعض، لان دي مش هتنضبط ابدا، يبقى كده هيبقى هيطلع اكتر من مرة الزكاة، عشان كده تجوز زكاة في الشرع علشان تبقى المسألة مقدرة ومحددة. فهمت الكلام؟ هيجي يقول لك مثلا أنصبة الغنم من 40-120 لما يكون عنده العدد ده يطلع شاة، هو كان عنده دلوقتي، وبعد كده يجي يقول لك لو كانوا 121 لغايه 200 يبقى شاتين، هو كان عنده 120 وربنا بارك له فيهم، بقوا كان معاه 120 يعني بلغوا النصاب اهو، وبعدين على في مدى الحول وصلوا 200. طيب ما هو عنده نفس القصه، كان النصاب 120 وفي 80، ال 80 دول طب نعد لهم حول تاني؟ لا، زي الفلوس كانت بلغت النصاب كانوا 10000 وبعد كده بقوا 15000، ال 5000 دول ما حلش عليهم حول، يقول لك لا، خد من الاصل، يتحسب ربح التجاره مع الاصل راس المال الاثنين معا ويطلع على الاثنين اللي هو ماسكه في الاخر، يبقى هيطلع عليه، بس بشرط ان هو يكون بلغ النصاب في البدايه. يبقى فهمنا الحته دي، نتاج السائمه وربح التجاره حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. من كان له دين على مليء فيخرج زكاته إذا قبضه لما مضى، والأفضل أن يزكيه قبل قبضه، وإن كان الدين على معسر أو مماطل فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. دي نسميها زكاة الديون، من كان له دين على مليء. يعني ايه بقى؟ يعني ايه كان له دين على مليء فيخرج زكاته اذا قبضه، اذا قبضه لما تقدم. يعني اللي احنا كنا بنقول عليها دي اللي انتوا لسه بتتكلموا فيها، هو ليه فلوس بره، الفلوس البره دي ديون ولا مش ديون؟ طيب يعني انا ليا فلوس عند فلان وليا فلوس عند فلان وليا فلوس، وهو قادر على المليء عكس المعسر، المليء عكس المعسر. فهو دلوقتي لو هو الراجل قادر على انه يديله ماله، هل يزكيه اذا قبض هذا المال ام يزكيه قبله؟ انا معايا اقدر اطلع، يعني انا ليا 10,000 جنيه بره ماشي، وال 10,000 جنيه دول عليهم كام؟ عليهم مثلا 250 جنيه. حلو، انا معايا ال 250 جنيه ممكن اطلعهم. طب استنى لغايه ما يجي لي ال 10,000 واطلع منهم ال 250 جنيه ولا اطلعهم من مالي؟ ليه كده وليه كده؟ بس الافضل في بالنسبه له ايه؟ يطلعهم ويبرئ ذمته منهم. يعني انا لما جيت حسبت الزكاه حسبتها بالطريقه دي، لقيتني ايه بقى؟ لقيت فلوسي متقسمه بالشكل ده، انا فلوسي 50,000 جنيه، لقيت 10 عند فلان و10 عند فلان و10 في التجاره بضاعه، ومعايا كاش مثلا 20,000. جميل؟ طيب المفروض هطلع ال 50,000، ال 50,000 دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا مثلا حوالي 1250 جنيه. كويس؟ فانا ممكن حاجه بقى، ممكن اطلع اللي في ايدي انا بس، اللي في ايدي دول اللي هو مثلا 20,000 والتجاره دول يعني 30,000، اروح اطلع عليهم 750 جنيه. وال 20,000 اللي بره ليا فيهم 500 جنيه ممكن اطلعهم، يبقى انا كده ابرأت ذمتي وخلصت موضوع الزكاه من رقبتي، وبعد كده ابقى الم فلوسي زي ما انا عايز. يا اما ممكن ان انا استنى لغايه ما اقبضهم، لما اخذ الفلوس دي ابقى اطلع عليهم. من كان له دين على مليء فيخرج زكاته اذا قبضه، اذا قبض هذا الدين، والافضل ان يزكيه قبل قبضه. طب وان كان الدين على معسر او مماطل فيزكيه اذا قبضه لسنه واحده. افرض بقى الفلوس، يقول لك الفلوس دي ما مضمنش اخدها، فاهم؟ يعني هو الفلوس اللي بره دي انت ضمن تاخدها، واحد كاتب لك شيكات ومظبط هتاخدهم في المده الفلانيه ايا ما كان، لكن الثانيه دي بقى فلوس والله اعلم هتيجي ولا مش هتيجي، معسر او مماطل. طب انا دلوقتي هزكي مال وهو اصلا مش في ملك التام، ملكي له ملك ناقص لانه في حوزه اخر، فقال اذا قبضه يزكيه لسنه واحده. اذا قبض هذا المال كان بالغ النصاب يزكيه عن سنه واحده. افرض بقى قعد قد كده المال ده قعد عنده 5-6 سنين، زي الناس اللي كانت بتحط فلوس مثلا في الشركات لتوظيف الاموال وغيرها وفلوسه، يطلع المال ده هو حاطط في شركه مش عارف ايه 50,000، ويمكن يجوا ويمكن ما يجوش الله اعلم، لا كان كذا، فكده حال يبقى ده مال زكوي حال عليه الحول. طب كانوا ساعتها 8,500، الذهب نزل، الذهب بعد كده نزل، لا انا ليا انه في اول الحول كان بلغ النصاب ولا لا، بس وبعد كده حال عليه الحول، هنعتبر بقى زي ما بيحصل دلوقتي، ونزل بقى نزله صعبه قوي، كان النصاب 8,500، نزل كان الجرام هنا بايه؟ ب 100 جنيه، نزل الجرام بقى ب 80 جنيه، حال الحول بقوا كام؟ بقوا 6,500 او 7,000 مثلا. كويس؟ ال 7,000 دول كده معناهم انه كده ما حال عليه الحول وما لم يبلغ النصاب، لكن السعر الحالي للذهب، السعر الحالي للذهب انه ده ب 80 يبقى بلغ نصاب، بلغ النصاب اتغير. فالعمليه ممكن يحصل فيها كده، مش شرط ان هو يبقى المال في اوله كان كبير وفي الاخر يبقى زيه او اكثر، ممكن يخسر ويبقى عليه زكاه برضه. شفتوا جت ازاي؟ فهمتوها دي ولا ما فهمتوهاش؟ عضل احنا دخلنا في الزكاه. زكاة الوقف الاوقاف التي على جهات خيريه عامه، يعني المساجد، المدارس، الرباط، الرباط اللي هي كانوا بيعملوها دي عند الثغور للمجاهدين ونحوها، ليس فيها زكاه. وكل ما اعد، بصوا بقى الحاجات هنطلع ايه الجزء ده، هنطلع اللي ما عليهوش زكاه. ايه اللي ما عليهوش زكاه؟ مسجد، مدرسه، نحو هذا الامور، هذه كل الاوقاف التي على جهات الخيريه ليس فيها زكاه. وكل ما اعد للانفاق في وجوه البر العام فهو كالوقف لا زكاه فيه، ده معمول لله. اوقاف واحد تبرع بمثلا بمدرسه او بحضانه او بمستشفى او بكذا، طب ما هي دي تعتبر كده مال عام، ف تعتبر مال عام ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. يعني الحكومة تطلعش على المستشفيات الحكومية، تطلعش عليها على أرباحها زكاة. كل ما أعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الوقف على معين كأولاده مثلا. خدت بالك؟ دي بقى أوقف هذا المال لواحد، يعني قال لي أنا كتبتها باسم فلان واعتبر وقف لي. إذا كان على معين فيبقى يعتبر في هذا المال زكاة. أما إذا كان مال عام أوقفه لعامة المسلمين يبقى ليس فيه الزكاة، لأنه كله هينتفع منه. إنما الانتفاع هنا هيعود على واحد، على شخص معين. الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة. الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين، هذا المزكي عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. هو بيمسك المال، هذا المال لي كام وعلي كام، مالك الحقيقي النهاردة كام، فأنا لي وعلي. فبيقول المفترض أنه المال عشان ما نخشش في مشاكل الديون دي، المفروض أنه هو كل سنة هيبتدي يروح مطلع الدين، علشان الدين ده هيروح للصاحب الآخر، فقد يكون هذا المال فيه زكاة على الدائن. فاهمين؟ أنا دلوقتي عشان كده أدي له ماله، وقبل حوالين حاول أدي له حقته، عشان هو بعد كده يشوف ماله ده بقى هيبقى فيه زكاة ولا مفيش زكاة. لأن احنا كده لو أنا طلعت له على المال ده وهو رخر يطلع عليه من ناحية تانية، يبقى المال الواحد هيبقى فيه من جهتين، هو في ملك أنا يعني في إيده، وهو وفي ذمته هو يعني بتاعه هو، فبقى المال بقى عليه من ناحيتين. طب ومين بقى اللي هيطلع في الآخر؟ طب هو يطلع هو معهوش مال، ماشي لو يستنى عقبال ما ياخدها، بس عشان حاجة الفقير. فبيقول له قبل حوالين حاول خلص، انت حاول تخلص من الموضوع، الا بعض الاعمال التجارية ما بينفعش فيها الكلام ده. يبقى فاهم انه اول ما يقبضه له ان يأخذه، ولو اراد ان يبرئ ذمته زي ما قلنا ويطلعه قبل ان يقبض هذا الدين، يبقى بها ونعمت وخرجنا من الاشكال. يبقى الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. وتجب الزكاة في عين المال. أهو بقى اللي احنا بنقعد نقوله، إن الزكاة من عينها، الحب من الحب، والشاة من الغنم، والنقود من النقود. فتيجي بقى بزكاة الفطر، فتروح قايل القيمة ولا طعام؟ تقول طعام على اعتبار إنها من جنسها، زكاة الفطر تبقى من جنسها، الجنس الفطر الأكل طعام. النهاردة كده التصور العام لموضوع الزكاة، ولا يعدل عن ذلك، عن إن الزكاة تخرج من عينها إلا لحاجة ومصلحة. فلو كان ثمة حاجة أو مصلحة إلى مثل ذلك، هم دول بقى بيقولوا يؤخذ بالقيمة حينئذ. لا يجوز لمن له مال على أحد لا يستطيع سداده أن يسقطع عنه بنية الزكاة. له مال على أحد كويس لا يستطيع هو سداده، فيسقطه عنه ويقول خلاص بنية الزكاة، لأنه مين قال إن الرجل ده يستحق الزكاة؟ يعني فهم دخل زي قال بص أنا ليا عند فلان مثلا 1000 جنيه، خلاص أنا مش عايزهم دول الزكاة بتاعت السنة دي. طب الزكاة بتاعتك دي المال ده أولا راحت لمين؟ في نفس الوقت هل بقى هي دي بالضبط قيمة الزكاة المفروض عليك؟ ما هو لازم المسألة مش ارتجالي كده، مش يجي يقول ايه هم 1000 جنيه خلاص دول من عندي كده لله. ما أعد من الأموال للقنية، القنية معناها ايه؟ الاقتناء يعني، والاستعمال. شفتوا بقى من رحمة ربنا، فلا زكاة فيه. هي دي مسألة العربية. لو أنا جايب عربية جميل للاستخدام ما فيهاش زكاة، جبتها بقى تاكس تبقى عروض تجارة، وجبتها أبيع فيها، أنا جايبها وانا ايه جايبها كده اركبها شويتين كده، بس انا جايبها بنيه اللي اصلا ليه واحد عنده معرض سيارات وبيخرج بالعربيه، فيقول لك لا ده انا بستخدمها. لا انت مش جايبها عشان تستخدمها، انت جايبها عشان تبيعها، فتعتبر دي من المال، مالك لانك انت حاطه علشان التجاره، فتبقى عروض تجاره. دور السكنه، جايب بيت. طب نفس الفكره اهي، انا عندي بيت بنيت عمارة، قلت والله اخليها للعيال وبعد شويه ولو لقينا لها بيعه نبقى نبيعها، يعني ايه بقى هي ايه العمليه؟ هو برضو نفس الفكره، نفس فكره حكايه العربيه دي. فيقول لك لا ده الاقتناء لاستخدام الشخص، لا انت جايبها وعامل حسابك ان انت تبيع فيها، فدي مش الاقتناء والاستخدام الشخص. انما يعني دايما المساله هنا فيها جانب يرجع الى ضمير الانسان، اذا احتال فمن شدد شدد الله عليه، ومن احتال يخاضعون الله وهو خاضعه. كدور السكنة والثياب وأثاث المنزل، الدواب، السيارة، كل بقى الحاجات اللي استخدام الشخص، ماشي دي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس عليه في عبده ولا في فرسه، ده جايبه لاقتناء الشخص، مش جايبه عشان يبيع ويشتري فيه، صدقة. إذا اجتمع عند إنسان، عند الإنسان نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، سواء أعدها للنفقة أو الزواج أو شراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك. هو محوش قرشين في البنك كويس، ولما يجي يكلمك يقول لك والله دي فلوس الشقة، فدي فلوس الشقة مش فلوسي، لا اشتري بيها شقة وبعد كده ما يبقاش فيها مشكلة. الفكرة في الشرع أنفق أنفق عليك، يعني ايه ما تقعدش طب انا بتدخل عشان المال لسه ما بلغش كذا كذا كذا كذا، لا المفروض خلال سنه الفلوس دي ما تتجمدش، لازم الفلوس دي تتحرك، لازم تحركها خلال سنه، ما حركتهاش طلع عليها زكاه مفيش مشكله، مش انت رصدها، انت حاططها في البنك وبتاخد عليها بنك اسلامي ما يكونش فيه مشكله بتاخد عليها ارباح، او انت مشغلها في التجاره وتقول لي بس الفلوس كده بشغلها ومش عارف ايه، طيب ما بيقعد عليك فيها من نفع طلع بقى حق ايه؟ طب انا مش حاططها، انا حاططها حساب جاري مش عامل فيها حاجه، انا حاططها كده خلاص، تاكلها الصدقه، حركها. الشرع لازم يخليك تحرك المال عشان المال ده مرصد لامور اخرى، مرصد لحاجه الفقراء، ده ان انزلنا المال لاقامه الصلاه واتاء الزكاه، الفلوس دي لازم تتحرك عشان تحقق المعاني التي جعلها الله عز وجل في الاموال. فهمنا دي؟ اذا مات من عليه الزكاه ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة. إحنا عندنا الزكاة والديون قبل تقسيم التركات، وإحنا قلنا كمان من الحاجات إنه لو لم يحج يطلع من ماله نفقة الحج، وواحد يحج له بيها، سواء بقى إيه يدوا حد ما يكون حج قبل كده يحج عنه سواء غريب أو قريب، وطبعا يفضل إنه يكون من الأقارب على أساس يبقى يأتي بالنسك على وجهه. إذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نقص النصاب في بعض الحول، نزل وطلع نزل وطلع، لا فرارا من الزكاة انقطع الحول بذلك، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. طيب هي دي فيها إشكال، فيها إشكال عند التطبيق. هو بيقول دلوقتي أنا فلوسه كانت بقيمة معينة، هو كان معاه 10,000 جنيه وبعد كده بقوا 5، خسر زي الجماعة اللي حاطين فلوسهم في البورصة دول مثلا، خسر خالص. طب كده يبقى الحول بالنسبة له يبقى برضو نخليهم زي ما هما، يعني طلع ونزل طلع ونزل طلع ونزل، في الآخر خالص جه في الآخر خالص بلغوا 15,000، يعني هو خسر كتير جدا وبعد كده ربنا فضح وكسب في الآخر، هل ينقطع الحول؟ هي الإشكالية في التطبيق. هذه المسألة أيضا فيها نظر عندي أرى أنه ليس كذلك. احنا دي بقى نفصلها أكثر في مسألة انقطاع الحول. هذه إذا مات المسلم عليه زكاة ودين وخلف مالا لا يفي بهما قسم المال بينهما حسب النسبة. إذا مات عليه زكاة ودين وخلف مالا لا يفي بهما، كويس، هو عليه زكاة وعليه ديون، طب نعمل إيه وفلوسه ما تجيبش؟ ففي الحالة دي نقسمه، إذا كانوا كام؟ كانوا وصل 5,000 والديون كانوا كام؟ 3,000، نعملها نسبة تناسب يبقى من 5 لـ3، وهو سايب كام؟ سايب 2,000 جنيه، نقسمهم جزء يطلع من الزكاة نسبة وتناسب هكذا حسب النسبة. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4: الأثمان وهي الذهب والفضة والأوراق المالية، السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والمعادن ونحوها، أخيرا عروض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.